للمسلمين اثنان بما اتاهم به من فضل وعلم وهدايه ورشاد الى غير ذلك واخرجهم من الظلمات الى النور، حتى كذلك هو رحمه لمن كفر به وعدا وحرم. نعم، وهذا بالفعل يعني معنى نفيس. ما كلام فيه طويل، هذا في قصص اهل السنه. نعم، قال في الكتاب المذكور: وهذا الشرط ان تكون مصلحه كليه ايضا موجود ووارد فيما يقوم به المجاهدون من اعمال، وذلك ان اقامه دوله تحكم بشرع الله ويسود فيها العدل والاخاء والمحبه، هذه كلها ثمرات طبعا لاقامه الشرع، والاخاء والمحبه في الله والتواصي بالصبر والرحمه خير يعم جميع المسلمين، لا يختص بفرد دون اخر ولا بطائفه او جماعه دون اخرى، بل ان هذا الخير لا يكون محصورا في نطاق المسلمين فحسب، لكنه سيمتد لينال اهل الذمه الذين ما وجدوا راحة ولا طمأنينة إطلاقا إلا في ظل المسلمين، إلا في ظل حكم الإسلام العادل، والحمد لله ولم يؤخر. ونحن نقول بل إن هذا الخير لا يقتصر على المسلمين أو على أهل الذمة، وإنما يشمل حتى الكفار، يعم العالم أجمع إذا أقيم شرع الله في أرضه. نعم، دليل ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، بنص الآية لمن؟ للعالمين، ولفظ عربي ظاهر للعالمين، للمؤمنين، لأهل الذمة، حتى الكفار المحاربين. نعم، فهذا كذلك شرط ثالث ظاهر التحقق فيما يقوم به المجاهدين اليوم من أعمال لقتال أعداء الله. نعم، هناك بعض التنبيهات العامة في الإشارة إلى بعض الفروق، تنبيه هذه المسألة عامة، إلى بعض الفروق التي تفرق واقعنا عن واقع هؤلاء الأئمة. نعم، حول الأئمة عندما ذكروا صورة الجواز بتفصيلتها التي مرت معنا، كانت هذه الصورة تختص بأي شيء؟ بواقعهم أم بواقعنا؟ بواقعهم، صحيح؟ فالمفسي يفسد النظر إيش؟ إلى واقعه، صحيح؟ فنحن كذلك لابد أن ننظر كذلك إلى واقعنا. نعم، فنقول بناء على واقعنا الجواز بلا شك أظهر بكثير جدا جدا، لأن يعني هذه الصور الفارقة أن كلام حول الأئمة الذي مر معنا، نعم، كان وصورة الأسلحة هي الصورة القديمة، صورة أسلحة في صورة قديمة، السيف والرمح والسهم. نعم، وإمكانية تلافي المسلمين بهذه الأسلحة أسهل أن إمكانية تلافي المسلمين بأسلحة اليوم الحديثة. أيهما أسهل؟ القديمة بلا شك، القديمة بلا شك. ورغم ذلك أجاز هؤلاء الأئمة الفضلاء قتل المسلمين المضطرس به، رغم أن إمكانية الأسلحة القديمة أسهل بكثير في إمكان أو استطاعة التلافي دون ما نحن فيه اليوم من أسلحة حديثة. نعم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية انتبه لها، أننا مطالبون شرعا بتحصيل أي شيء، أقل الأسلحة كفاءة أم أعلى الأسلحة كفاءة؟ أقل الأسلحة فتكا أم أكثر الأسلحة فتكا؟ مطالبون شرعا أمر إيجاب لا استحباب ولا مد بتحصيل أكثر الأسلحة فتكا في أعداء الله، طالما أنها تدخل في دائرة الإمكانيات والقدرة بنص قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم. فطالما ان الحصول على هذا السلاح في مكنفنا وفي استطاعتنا، نحن مطالبون طلب ايجاب وليس مد او استحباب، طلب ايجاب بتحصيل هذا السلاح. لماذا؟ لانه اكثر فتكا في اعداء الله. نعم، وهذا بنص قوله تعالى كما قلنا: واعد له المستقبل. انظر الايه، سبحان الله، هذه الايه عجيبه، يعني لا واعد له المستقبل من قوه ومن رضات الخير، انظر النتيجه، ترهبون. نعم، اول ما اسمع ان المجاهدين لديهم سلاح ما بالفعل يدخل الرعب والفزع في قلوب اعداء الله، ترهبون به، عدو الله وعدوكم، وليس هذا فقط، وإيش؟ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. فهناك كثير من أعداء الله الذين تربصون بالمجاهدين ولا يعرفهم المجاهدون، والله بالآلاف كثرة لا يحصيهم إلا رب السماء والأرض. نعم، فإذا عرفوا أن المجاهدين قوة رابع هذه ترهبهم وترضعهم عن أن يتعرضوا لهم بخطر. نعم، وآخرين لم تعلمونهم الله يعلم. قال كيف صد في تفسير هذه الآية المجلد الثالث من الزلال صفحة 1544، قال: هي حدود الطاقة ما استطعتم، هي حدود الطاقة إلى أقصاها تبذل غاية الوسع وتستفرج أقصى الجهد في الحصول على هذه الأسلحة، هي حدود الطاقة إلى أقصاها بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. فكل ما دخل في طاقتنا نحن مطالبون بأي شيء؟ بتحصيله، طلب إيجاب وليس مبدأ استحباب. فإذا كان في قدرتنا أن نحصل على الأسلحة النووية نأخذ عن تحصيلها، الأسلحة البيولوجية نأخذ عن تحصيلها، فضلا عن المتفجرات التي هي منتشرة ومن السهل الحصول، فترك الحصول على هذه الأسلحة التي في استطاعتنا تقصير وإثم يستحق الوعيد. تقصير أي شيء يستحق صاحبه المفرط فيه الوعيد بلا شك، بالإضافة لأنه من خيانة الأمانة. نعم. والتفريط لا في حقي، لا في حق الأمة وفي حق هذا الدين، من بتفريطه في ترك سبب من الأسباب الممكنة والمتاحة. قال السيد: هي حدود الطاقة إلى أقصاها، أقصى ما تستطيع، بحيث لا تقعد، لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. إذا المسألة الثانية، نحن مطالبون بالحصول على أشد الأسلحة فتكا في أعداء الله، مفهوم؟ المسألة الثالثة وهي مبنية على ما سبق، أننا كذلك مطالبون طلب إيجاب. قبل هذه اللطيفة والفائدة، طلب إيجاب قبل أن تضع الحرب أو زرعها، أي قبل النصر والتمكين، مطالبون طلب إيجاب، مأمرون أمر إيجاب قبل النصر والتمكين، قبل أن تضع الحرب أو زرعها، مطالبون بأي شيء؟ بالإدخال في أعداء الله، ليس بالقتل المجرد، إنما أي شيء، الإدخال في أعداء الله. وهذا ليس عندنا، إنه بصريح قوله تعالى كما في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه واحدة ظاهرة، فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم. متى انتهى الإدخال؟ متى انتهى الإدخال؟ متى انتهى هذا الحكم كما قال أهل العلم والتفسير؟ حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ينتهي الإدخال المطلوب من أولياء الله من المجاهدين بعد ولا قبل؟ كما سألت معنا كلام عجيب في تفسير هذه الآية. نعم. بعد أن تضع الحرب أو زراء، بعد أن ينتهي القتال، على الكلام الرائع الذي يقيل في تفسير هذه الآية، ما المراد بتضع الحرب أو زراء؟ كلام عجيب. نعم. سيأتي معنا بعد قليل. نعم. فنقول نحن مأمورون أمر إيجاب، ليس بالقتل المجرد لأعداء الله. ايش نقول؟ بس لو اريد ان نقول كما كان يقولون الصحابه: يا لثارات كذا وكذا، الثارات لا تنتهي. اذا اردنا نقول يا لثارات نستنهد الهمم، يا لثارات اجبس حسبنا الله ونعم الوكيل، الانفس ازهقت على ايدي هؤلاء الطغيط بل على ارجلهم، والاموال استبيحت، والاعراض كذلك وكذلك، فاي ثارات ننادي بها واي ثارات؟ ثارات لا تنتهي. نعم، ثارات لا تنتهي. فقال تعالى: حتى اذا ادخلتموهم. فالمطلوب ليس القتل المجرد، إنما الإدخان. واسمع ما قاله أهل العلم في معنى الإدخان. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان المجلد 7 صفحة 417، قال: وقوله تعالى حتى إذا أدخلتموهم، أي أوجعتم فيهم قتلا، أي أوجعتم فيهم إيش؟ قتلا. وستأتي معنا تعبيرات عصرية جدا بقمة التطرف، حتى أوجعتم فيهم قتلا. ثم قال الشيخ: فالإدخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويدخل عن النهوض، حتى لو كان يتحرك. والإدخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويدخل عن النهوض. فإذا كان لديك سلاح يقتل رجل وسلاح يقتل اثنين، أنت مطالب بأيهما؟ تحصيل أيهما؟ طب إذا كان لديك سلاح يقتل 100، مطالب بتحصيل أيهما؟ الذي يقتل، وهكذا. فكل ما هو أكثر فتكا في أعداء الله أنت مطالب طلب إيجاب تحصيله. لذاته أولا لقوله تعالى: وأعد لهم، وثانيا للأمر الثاني أنك مطالب بالإدخان في أعداء الله. فهذا الأمر من وجهين، لأنه داخل في الأمر بالإعداد، ثانيا لأنه داخل في الأمر بالإدخان. انتبه. قال الشيخ الشنقيطي: فالإدخان هو الإكثار من قتل العدو حتى يضعف ويثقل عن النهوض. وانظر ماذا قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، كلام عجيب، المجال الرابع صفحة 182. قال رحمه الله: يقول تعالى حتى إذا أدخلتموه، يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه، ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين، بقوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا. انظر ما رأيك هذا التعبير، حصد لا تبقى ولا تضر. نعم، هذا المطلوب. قال: فاحصدوهم حصدا بالسيوف. فإذا كان لدينا ما هو أبلغ من السيوف يجب أن نستعمله في حفظ هؤلاء الكفار، فاحصدوهم حظا بالسيوف. قال: حتى إذا أدخلتموهم، أي أهلكتموهم قتلا. انظر التعبيرات، تعبيرات ابن كثير، حظا وأهلكتموهم، أي أهلكتموهم قتلا، فشد الوثاق بعدها، بعد الإدخان يأتي شد الوثاق، أما قبل الإدخان، بعد الإدخان. انتبه. نعم. وقال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية صفحة 729: حتى إذا أدخلتموهم، ماذا قال؟ كسرتم شوكتهم. انظر التعبير، كسرتم ايش؟ شوكتهم. فكل ما يؤدي الى كسر شوكة الطاغيت لابد من تحصيله، اولا الامر بتحصيله امر مجرد، ثم الامر بالإدخان فيه. وانظر لكلام سيد

دور الخاتمة وكتابة من سيد رحمه الله وعلى برجاته. قال والحكم هذا الحكم انتهى، هل هذا الكتاب لا شيء انتهى؟ حاشا وكلا. انظر ماذا قال سيد والحكم، ما المراد بالحكم هنا؟ هو ايش؟ هو القتل ام الإسهام؟ الإسهام. انظر ماذا قال سيد، ما نتكلم عن قتل، نتكلم عن الإسهام الحظ والهلاك والطحن. قال والحكم ما زال ساريا في عمومه. انظر فقه سيد رحمه الله، والحكم ما زال ساريا في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو وتعجيزه عن الهجوم والدفاع. نعم. فالحكم ما زال ايش قلنا ساريا. نعم. وابلغ ما يسري فيه الحكم واقع الناس اليوم كما هو ظاهر. نعم. طب متى انتهى هذا الحكم الذي هو الإسكان في اعداء الله؟ متى انتهى الإسكان ونقتلهم قتل عادي؟ بنص قوله تعالى حتى تضع الحرب أزرة. الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد لنا الغاية التي عندها ينتهي الإسكان. وانظر لكلام السلف في قوله تعالى حتى تضع الحرب أزرة. قال ابن كثير، كل ما ذكر ابن كثير في هذه الآية من أقوال وكل ذلك الحمد تنتج المطلوب والمراد. قال في المجلد الرابع صفحة 183 قال مجاهد، هذا أول قول عن السلف، وكلها تؤدي إلى حكم واحد، كلها بصورة واحدة، ولكن هذا من باب تغير فقط اللفظ، أما المسمى والمعنى واحد، وهذا كثير عن السلف. انتبه. قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم، هنا ينتهي الإسلام. هذا مجاهد من أئمة التفسير في النبي بن عباس، من يقدر كلام السلف، أما أن يبعد الاتباع هذه قضية أخرى. متى تضع الحرب الزراعة على قول مجاهد؟ حتى ينزل عيسى بن مريم. إذا متى ينتهي الإسلام؟ عندما ينزل إيش؟ وهذا فقه هام، انتبه، هذا فقه مبني على النظر الصحيح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم عليه إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الرم إلى أن قال حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال مع عيسى بن مريم. كلام صحيح بلا أدنى خلاف. قال حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعلق عليه ابن كثير فيقول وكأنه أي مجاهد أخذه من قوله صلوات ربي وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. ثم قال ابن كثير بعدها كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. وهل الحرب الجهاد يرفع من الأرض أم الجهاد باقي إلى يوم القيامة؟ إلى يوم القيامة. انظر في فقه السلف حتى بعد الحرب أو زراء. نعم. قول آخر عن السلف وقال قتادة، وهذا قول مثال يعني ابن كثير، وقال قتادة حتى تضع الحرب أو زراء، قال حتى لا يبقى شرك، وهذا كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا مثال مبني على أي شيء؟ على ما بدأنا بهذه السلسلة، لماذا شرع الجهاد. فالذي شرع الجهاد الذي من أجل شرع الجهاد هو الذي إذا تحقق يرفع الجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا رفع الجهاد لن يكون هناك جهاد هنا. نعم تضع الحرب أو ظهر. فطالما أن هناك جهاد والجهاد لم يشرع إلا لرفع الفتنة، أي طالما أن هناك شرك فالجهاد مستمر والحرب لم تضع أوزر، ومن ثم الإسلام في أعداء الله إيش؟ مستمر وواجب بنص الآية. بل أن الله عاتب نبيه أشرف الخلق أشرف الأنبياء المرسلين على عدم الإسلام في أعداء الله، فكيف من بنا؟ انتبه، الله عاتب نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أشرف الخلق أشرف الأنبياء المرسلين على عدم الإسلام وهو النبي، فكيف من إيش دونه؟ نعم. قال ابن كثير قول آخر ثم قال بعضهم حتى ونفس المعنى حتى تضع الحرب أوزارا أي أوزار المحاربين، حتى يضع المحاربون أوزارهم. كيف يضع المحاربون أوزارهم؟ بأي شيء؟ بالدخول في إيش؟ بالدخول في دين الله، أي أن تكون أن يكون الدين كله لله ولا تكون هناك فتنة. قال حتى تضع الحرب أوزارا أي أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. نفس المعنى الذي قاله قتادة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله تعالى، وهذه مسوحة المتعلقة بالمجاهدين. طالما أن لديهم وسع وقوة ما زال الإسلام في أعدائهم، فكل هذه الأقوال ولله الحمد تنتج المراد والمطلوب اليوم. واسمع لكلام سيد كذلك في قوله تعالى حتى هو الحرب أوزارها كما في المجلد السادس صفحة 3265. قال وقوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها أي ماذا قال سيد؟ أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له. هنا بالفعل وضع الحرب أوزارها